الوضوء بالنسبة لقراءة القرآن، قراءة القرآن تنقسم إلى قسمين، إما أن يقرأ من حفظه، وإما أن يقرأ من المصحف، يلمس المصحف بيده. أما لمس المصحف فلا يجوز إلا على وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وقول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. قال أهل العلم إذا كان الملائكة ما مسوا القرآن إلا بعد أن طهروا، فالإنسان كذلك لا يمس القرآن حتى يتطهر. فالقصد أن لمس القرآن لا يجوز لغير المتوضئ. طيب، أما إذا كان يقرأ من حفظه، يعني يراجع حفظه بدون أن يلمس المصحف، فهذا له حالتان، إما أن يكون حدث أصغر، وإما أن يكون حدث يعني على حدث أصغر أو على حدث أكبر. فإذا كان على حدث أصغر لا بأس يقرأ القرآن، وكان النبي يذكر الله على كل أحواله. أما إذا كان على حدث أكبر جنابة، فإنه قد جاء عن الصحابة عن سعد وعبد الله بن مسعود وسلمان أنهم منعوا من ذلك، سئلوا عن الجنب يقرأ القرآن قالوا ولا حرف، ولا حرف، أي نعم. فالجنب لا يقرأ من القرآن حتى من حفظه، حتى يغتسل، وتستثنى الحائض، لأن الحائض والنفساء يعني ليس في يدها أن تغتسل وتزيل الحيض، بخلاف الجنب بيدها أن يغتسل ويزيل الجنابة. نعم.